أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Or do they say about the Prophet, he invented it? Say, then bring forth a surah like it and call upon for assistance whomever you can besides Allah, if you should be truthful.